بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من أعمائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا أن خصنا بغير أنبيائه محمد سيد كل عبد. سواء على حب النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن الله خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم. رسوله المتمم المجدد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان في جنان الخلد. لاموني بحبك لاموني طه يا حبيبي يا قرة عيوني طه يا حبيبي يا قرة عيوني لاموني بحبك لاموني اسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقلي.